الذي يفعله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسألة تأتي يوم القيامة نكتة في وجه صاحبها، ويأتي الرجل وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما يسأل الناس. فهؤلاء الأنصار، بعض الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم في المرة الأولى، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ما بقي عنده شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر شيئا، كان ينفق كل شيء يرد عليه. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ما يكون عندي من خير فلن أدخره، لا تخشوا، إذا كان عندي شيء فلن أحدث عنكم منه شيئا، سأخرجه لكم. ثم دلهم على ما هو الأفضل والأجمل والأكمل والأورع والأتقى في حقهم، ما هو؟ قال: من يستعفف يعفه الله، الذي يترفع عن المسألة، الذي يتباعد عن بعض أنواع الكسب المشبوهة تعففا عنها خشية من الله سبحانه وتعالى، يعفه الله، يرزقه العفة والصيانة. ومن يستغني يغنيه الله، من حاول أن يتجمل بالقناعة وأن يكف نفسه عن السؤال مع حاجته إليه، أن يقنع بما عنده، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الغنى، الغنى بما يعطيه من القناعة، والغنى بما أعطاه في يده، لأن الإنسان إذا رزق القناعة أقل شيء يكفيه، وأما إذا حرم من القناعة فإنه لا يكفيه شيء والعياذ بالله. والنفس تقنع بالقليل، النفس تقنع بالقليل، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها إذا ألزمها صاحبها بالقناعة، وتذكر أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى قنعت بما عندها. ولكن إذا ترك لها الحبل على الغارب، وأطلق لها الزمام، وأصبحت تنظر إلى الدنيا نظرة استكثار ونظرة جمع، فلو حصلت الدنيا كلها لهذا الإنسان فإنها لن تسد فراغ نفسه، ولن تشبع جوعته حتى ولو كانت عنده القناطير المقنطرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. قد يتعفف الإنسان عن المسألة، وقد يكف عنها وهو محتاج إليها، فقير لا يجد ما يشتري به حاجته، قد يجوع وقد يطوي الأيام العديدة، لا يجد إلا الماء يشربه، إذا صبر واحتسب أعانه الله سبحانه وتعالى. من يتصبر يصبره الله، يثبته ويقويه ويؤيده. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصبر، قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قد يعطى الإنسان الأموال الكثيرة ولكنه ينظر إليها على أنها شيء قليل، وقد يعطى الأموال الكثيرة ولكنها لا تكون خيرا له ولا تحل فيها البركة، ولكن إذا رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر كان هذا العطاء أعظم عطاء يعطاه الإنسان، لأنه بهذا الصبر يستغني عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، يستغني عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم الغنى ليس بالشيء الذي تملكه، وإنما الغنى الحقيقي أن تستغني عن الشيء نفسه. هذا المال إذا كان في يدك فإنه ليس غنى حقيقيا، ولكن الغنى الحقيقي أن تستغني عن هذا المال، ألا تتبعه نفسك، وألا تأسى عليه، وألا تأسى عليه، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن الغنى عن الشيء لا به. قد يكون عندك الكثير ولكنك فقير النفس والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي رواية عن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا فيه تنفير عن المسألة أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يعمل وأن يتكسب ليقوم بحاجة نفسه وحاجة من يمونه. إذا فعل الإنسان ذلك هذا خير له. إذا كان عند الإنسان عمل مهما كان هذا العمل يرتزق منه ويكف به نفسه عن المسألة فهو خير له من سؤال الناس في كل الأحوال، لأن الإنسان الذي يسأل غيره إما أن يعطى ما سأل أو أن يمنع، لكن عمله بيده وتكسبه خير له من سؤال الناس سواء أعطي أو لم يعطى. كيف يكون خيرا من سؤال الناس حتى ولو أعطوه؟ لأنهم إذا أعطوه نظروا له نظرة اشمئزاز ونظرة احتقار، وكان هذا الإعطاء فيه منة، فيه منة، لأنه إذا أعطاه كانت له عليه منة، والمنة ثقيلة. وإذا لم يعطه كفاه ما حصل له من الإهانة والرد. فالأفضل من ذلك كله ما هو؟ أن يعمل الإنسان وأن يتكسب حتى ولو كان العمل الذي يعمله يسيرا، وحتى لو كان الربح الذي يعود عليه قليلا، ما دام أنه يكفي لسد حاجته عن سؤال الناس فهو أفضل شيء. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل له صنعة، هل له عمل؟ قال: لا يعمل. سأله: ماذا عندك؟ فذكر الرجل أن عنده قطيفة أو سلعة في بيته فأمره أن يحضرها. جاء بها الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيعها للصحابة، فعرض فيها رجل درهمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ قال رجل: أنا أشتريها بثلاثة دراهم يا رسول. هي لا تساوي، لكن الصحابة أرادوا أن يكرموا هذا الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تسبب في هذا البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الدراهم الثلاثة وأعطاه درهما وقال: اشتري بهذا طعاما لأهلك، والباقي اشتري به حبلا وفأسا، فاذهب واحتطب ولا أرينك أسبوعا. فذهب الرجل واحتطب، ما كان يعرف، أعمى لا يدري كيف يتصرف. فذهب إلى الجبل واحتطب، جاء بحزمة حطب فباعها وأخذ ثمنها، ثم ذهب مرة أخرى أسبوعا، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب حسنة وهيئة يعني معتدلة، وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام: جزاك الله خيرا. يقول أصبح عنده مال ويعني كف أسرته، فهذا خير. هل هذا خير أم أن الإنسان يجلس يتكفف، يسأل هذا ويسأل هذا ويحلف لهذا ويتوسل إلى هذا ويستغفر من عند هذا؟ كل هذا لا خير للإنسان ما دام أن الإنسان محتاج إلى المال ويقدر على العمل، فإنه يجب عليه أن يسعى للعمل. وهذا لا يعني أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يسأل غيره، لا، إذا كان محتاجا حاجة كبيرة، عليه دين أو عنده نفقات لا يستطيع أن يقوم بها، أو عنده عيال كثيرون، أو ماله الذي يكسبه من صنعته لا يفي بكل هذه الأشياء، فإنه لا بأس من إعطائه، لكن ليس على سبيل التكسب. في كل مرة يأخذ، في كل مرة يجب عليه أن يسعى ليسد حاجة نفسه، هذا خير له وأكرم وأطهر. نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حكيم بن حزام رضي الله عنه مر له حديث في الدرس الماضي أو في الدرس قبل الماضي، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه مسألته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه بعد ذلك لما هو الخير، بين له أن هذا المال خضرة حلوة، وهذا المعنى تقدم في الحديث السابق، النفوس تميل إليه وتقبل عليه، ولكن الإنسان إذا أخذ هذا المال بنفس سخية لم يأخذه بإلحاح ولم يأخذه من غير حله بارك الله سبحانه وتعالى له فيه، ولكن إذا أخذه بشغف وتطلع وحرص عليه ودفعه هذا الحرص إلى أن يكتسبه من وجه غير حلال أو أن يأخذه وهو غير مستحق له، كان هذا كالذي يأكل ولا يشبع، مهما جاءه منه فإنه لن يكفيه. فلما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال له: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني لماذا يكون الإنسان دائما يده هي اليد السفلى، يد السائل، أما اليد العليا هي يد المعطي. حكيم رضي الله عنه وقعت منه هذه الموعظة موقعا مكينا، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا أسأل أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى الخلافة وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام يفرق في الناس أعطياتهم من بيت مال المسلمين، الناس فيها سواء، حكيم وغيره لهم سهم في بيت المال، فنادى حكيما ليعطيه سهمه فأبى أن يقبل منه. فلما جاء عمر رضي الله عنه إلى الخلافة ناداه أيضا ليعطيه سهمه من بيت المال فأبى. فقال عمر رضي الله عنه: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أعرض عليه حقه من هذا الفيء فأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم ينتقص من مال أحد شيئا حتى توفي، لأنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر ووفى بما وعد. يقول بعض الرواة إن حكيما رضي الله عنه لما توفي وجدوه من أكثر قريش مالا، مع أنه ما كان يسأل أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخذ نصيبه من بيت مال المسلمين، ولكن الله بارك له فيما يده فيما تحت يده، لأنه قد قنعت نفسه بهذا الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وأدى فيه حق الله، فبارك الله له في ماله. يقولون انه كان من اكثر قريش مالا عندما توفي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك. وهذا الحديث أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الإيثار، من الإيثار وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه كان إذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المال قال أعطه من هو أفقر إليه مني، مع حاجته إليه، ولكنه كان يتوقع أن هناك في المسلمين من هو أشد حاجة منه إلى هذا المال. وهذا كان ديدن الصحابة، حتى ثبت أنه في غزوة من الغزوات جاء رجل من المسلمين ليسقي قريبه الجريح، جاءه بماء وهو في المعركة جريح يوشك على الموت على الهلاك من جراحه التي به ومن شدة العطش، وكان بجواره عدد من جرحى المسلمين، فلما جاءه بالماء ليشربه وهو على تلك الحال قال اعطه فلان اعطه هذا، سمع أنين جريح بجواره فقال اعطه فلعله أشد حاجة إليه مني، فذهب إليه، فلما ذهب إلى الثاني سمع الثاني أنين جريح بجواره فقال له اذهب فأعطه إياه لعله أن يكون أشد حاجة إليه مني، فلما وصل إلى الثالث وجده قد فارق الحياة، فعاد إلى الثاني فوجده قد فارق الحياة، عاد إلى الأول فوجدهم جميعا قد فارقوا الحياة بدون أن يشربوا من هذا المال. هذا الإيثار، هذا الذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما قال ومن يكثر المال في يده فأولئك هم المفلحون، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه هي المعاني السامية التي يجب أن يتسابق إليها الناس وأن يحرصوا عليها. وأما الأكل والشرب والطعام وإتباع النفس هواها، هذا صاحبه لا يزيد به عن حال الدواب هذه التي إذا رأت شيئا سارعت إليه وأكلته. ولهذا كان بعض السلف يلومون بعض أتباعهم وأبنائهم على أنهم يأكلون مما يشتهون، يقول له أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتاقت نفسك إلى شيء سارعت إلى شرائه. الإنسان في هذه الحال يكون ممن يتبع نفسه هواها، لكن الذي يكبح جماح نفسه، تشتهي النفس في هذا اليوم شيئا يكبحها ولا يمكن، لا يحرمها، ولكن لا يترك لها الزمام في كل يوم تشتهي شيئا وهو يسارع إلى تلبية رغبات نفسه، لأنه إن فعل ذلك سيصل إلى مرحلة لا يستطيع معها أن يسبح جماح نفسه. انظروا إلى حال هؤلاء الصحابة كيف كانوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شدة عمر على نفسه ورأى أنه محتاج أيضا قال إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، لم تتطلع إليه ولم تحرص عليه ولم تطلبه من غيرك، إذا جاءك هذا المال من بيت مال المسلمين أو من إمام المسلمين ونحو ذلك فخذه، ما دمت لم تسأل هذا المال ولم تحرص عليه ولم تسعى إليه خذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، إذا لم يكن على هذا النحو فلا تحرص عليه. إذا شحت نفس صاحب المال أو شحت يده انقبضت يد من كان خازنا للمال فلا تحرص عليه ولا تتعب نفسك في تحصيل هذا المال، لكن إذا جاءك هذا المال بسخاء فخذه، لا حرج عليك في أخذه إذا كنت محتاجا إليه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا تنفير من النبي عليه الصلاة والسلام عن المسألة وبيان لشؤم المسألة على صاحبها. السؤال هذا لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا إذا كان محتاجا، ولا يجوز للإنسان أن يجعل السؤال مهمته التي يرتزق منها ويستكثر بسببها الأموال. لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لأنه إن سأل الناس وهو غير محتاج، أو سأل الناس وهو قادر على أن يعف نفسه بالعمل، جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لماذا؟ لأنه يريق ماء وجهه، لأنه يذهب حياءه بهذه المسألة التي لا يحتاج إليها. أما إذا كان محتاجا فلا حرج عليه، إذا كان الإنسان محتاجا فلا حرج عليه، لكن إذا لم يكن محتاجا أو كان بإمكانه أن يدفع الحاجة هذه بنفسه من غير أن يسأل الناس فإنه لا يجوز له. وبعض الناس يغفل عن هذا ويظن أن الناس إذا ما علموا بحاله وأعطوه أنه من حقه أن يأخذ. لا، من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الخلائق في يوم المحشر، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما سأل الناس ومن كثرة ما أراق ماء وجهه وأذهب حياء نفسه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك اليوم يوم عظيم، الإنسان يحرص فيه على نجاته، يحرص فيه على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، يحرص فيه على ما ينال به رضوان الله وينال به الأمن في ذلك اليوم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس تدنو منهم الشمس يوم القيامة ويشتد الكرب بهم من اقتراب الشمس، ويبلغ العرق نصف الأذن، حتى يبلغ العرق ببعض الناس إلى منتصف آذانهم، بعضهم يلجمه العرق، فالموقف عصيب. وبعد ذلك الناس يستغيثون بآدم ويستغيثون بموسى، يستغيثون بإبراهيم، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، ثم يستغيثون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طوى النبي عليه الصلاة والسلام بقية هذا الحديث، بقية الخبر، ثم ماذا بعد استغاثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعد استغاثتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ لم يذكر في هذا الحديث شيئا، لأنه قد ذكره لهم في أحاديث أخرى، وقد بيناها فيما سبق أن الناس يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أن يشفع عند ربه ليعجل الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه بما يفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فالشفاعة العظمى لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا، ولكنه ذكر إشارة ليدل على هول ذلك اليوم، وأن على الإنسان المسلم أن يستبق الخيرات، وعليه أن لا يفرط في حق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفرط في طاعته وعبادته، وأن يعمل الصالحات حتى يأتي يوم القيامة وله سبب ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.